بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إعراب الأفعال. سيذكر المؤلف في هذا الباب مقدمة ومسألتين. فأما المقدمة ففي إعراب الأفعال بشكل عام، وأما المسألة الأولى ففي الأدوات الناصبة للفعل المضارع، وأما المسألة الثانية ففي أدوات الجزم التي تجزم الفعل المضارع. أما المقدمة فقد بدأ بها وقال رحمه الله تعالى: باب إعراب الأفعال. تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع، ماض وأمر ومضارع. وقوله تقدم أي في بداية المتممة، وبالتحديد في باب المعرب والمبني. قوله تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع. وأن الماضي أي وتقدم أن الماضي والأمر مبنيان، وقد بينت إعرابهما بالتفصيل وبناءهما. وأن المعرب من الأفعال هو المضارع. هذا تذكير لأن هذه مقدمة ستمهد للمسألتين القادمتين. قوله وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة، بمعنى أننا قلنا أن الفعل المضارع يكون مبنيا ويكون معربا. مبنيا إذا اتصل بواحدة من الاثنتين، بنون التوكيد أو بنون الإناث، بنون التوكيد المباشرة أو بنون الإناث. أما إذا لم يتصل بواحدة من هاتين النونين فإنه يكون معربا. قال وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. هنا يذكر المؤلف أننا ذكرنا في أنواع المعربات أو أنواع الإعراب أن الفعل له ثلاثة أنواع: إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. وإذا قررنا أن الفعل المعرب من الأفعال هو المضارع، فبالتالي أن هذا الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا أو يكون منصوبا أو يكون مجزوما، هذا إذا كان معربا. أما إذا كان مبنيا فبناؤه ينتهي عند بيان حركة البناء، يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. قال رحمه الله تعالى: إذا علم ذلك، يعني إذا علمت أن الفعل يدخله هذه الأنواع الثلاثة، فالإعراب خاص بالمضارع، يعني الماضي والأمر لا يكونان معربين، الماضي باتفاق والأمر على خلاف بين النحويين، وهو مرفوع أبدا. الآن بعد أن قرر أن المضارع معرب، هو الفعل الوحيد، هو المعرب، هو الفعل المضارع، يقول المؤلف إذا كان الفعل المضارع معربا فهو لا يخلو إما أن فهو يكون مرفوعا أبدا، يكون مرفوعا أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. إذن الفعل المضارع المعرب يكون مرفوعا إلا إذا سبق بناصب فيكون منصوبا أو سبق بجازم فيكون مجزوما، نحو قوله تعالى، هذا مثال على الرفع، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رفع لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم. السؤال الآن، إذا كان المضارع المعرب يرفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، بالتالي لابد أن نعرف ما أدوات النصب وما أدوات الجزم التي إذا سبقت المضارع فإنها تنقله من حالته الرفع إلى الحالة الأخرى المناسبة للأداء أو العامل السابق. وبالتالي تأتي الآن دور المسألتين، المسألة الأولى في بيان أدوات النصب، والمسألة الثانية في أدوات الجزم. أما المسألة الأولى وهي أدوات النصب فقد بدأ بها المؤلف وقال والنواصب التي تنصبه قسمان، يعني التي تنصب الفعل المضارع، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. يعني أدوات النصب قسمان، القسم الأول أدوات تنصب بنفسها، من هذه الأدوات مثلا لن، فإنها تنصب الفعل المضارع بنفسها. القسم الثاني قسم ينصب المضارع بأن مضمرة بعده، هذه عبارة الكتاب، والأدق أن نقول هذا القسم فعل أو هذا القسم أدوات ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة، بمعنى أن هذه الأدوات ليست هي الناصبة وإنما الناصب أن مضمرة بعدها. ولذلك من هذه الأدوات كما سيذكر لام التعليل مثلا عندما تقول ذاكر لتنجح، فلتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وليس باللام، إنما هو بأن مضمرة بعد اللام. إذن عندنا الأدوات عندما قالوا قسمان، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده، فيه تجوز، لأن في الحقيقة أن الناصب في القسم الثاني هو أن المضمرة وليست هذه الأدوات، هذه الأدوات التي سيذكرها إنما هي علامات على وجود أن بعدها مضمرة، لابد أن ننتبه لذلك. على أن بعض النحويين وصاحب الأجرومية ظاهر عبارته أنه تبنى هذا الرأي، وأعني به أن هذه الأدوات التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة هي الناصبة بنفسها وليست أن مضمرة، هذا رأي اعتمده أو عبارة صاحب الأجرومية تميل إلى هذا الرأي. أما تقسيم صاحب المتممة فهو يشير إلى الأمرين، القسم الذي ينصب بنفسه وقسم ينصب المضارع بعده بأن مضمرة، ينصب الفعل المضارع بعده بأن مضمرة. نسير على ما ذكره صاحب الكتاب فقال قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. نعم، فالأول يعني القسم الأول الذي ينصب بنفسه أربعة، أحدها أن إن لم تسبق بعلم ولا ظن، يعني أن هي الناصبة بنفسها، وهي يعني أشهر الأدوات في من الأدوات التي تنصب بنفسها، كأن تقول يعجبني أن تذاكر، يعجبني أن تقوم، وهكذا. فإن أن هنا ناصبة بنفسها. قال إن لم تسبق بعلم ولا ظن، بمعنى أنها لو سبقت بفعل يدل على العلم، يعني بعلم أو بظن، فإن الحكم سيتغير، سيذكر هذا التغيير وهذا الحكم فيما بعد إن شاء الله. فيقول نحو يريد الله أن يخفف عنكم، هذا مثال على أن عندما نصبت الفعل المضارع، يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، أو يقال لأنه من الأفعال الخمسة. قال فإن سبقت بعلم، في البداية قال إن لم تسبق بعلم أو ظن، الآن نقول له وإن سبقت بعلم أو بظن ما الذي سيحدث؟ قال فإن سبقت بعلم نحو علم أن سيكون فهي مخففة من الثقيلة، يعني لا تكون هي الناصبة التي تنصب الفعل المضارع، وإنما تكون المخففة من الثقيلة التي تنصب الأسماء ولا تنصب الأفعال. وبالتالي الإعراب في قوله علم أن سيكون أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، سيكون جملة فعلية، الجملة هنا خبر لأن المخففة من الثقيلة، وقد بينا ذلك بالتفصيل في باب إن وأخواتها. قال واسمها ضمير الشأن محذوف، والفعل مرفوع، وهو فاعله، وهو وفاعله خبرها، يعني وهو وفاعله يقصد سيكون خبرها كما تقدم في باب النواسخ. وإن سبقت بظن، الآن علمنا إن سبقت بعلم تعين أنها مخففة من الثقيلة، أما إذا سبقت بظن فقال فوجهان، يعني يجوز فيها وجهان، يجوز لك أن تجعلها مخففة من الثقيلة فيكون اسمها ضمير شأن محذوف وما بعدها خبر، ويجوز أن تجعلها ناصبة. فقال فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، الآن وحسبوا من أفعال الظن، من أفعال الظن. قال وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ في السبعة بالنصب والرفع، بالنصب على أن أن ناصبة، وبالرفع على أن أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف. والثاني أي من أدوات النصب التي تنصب بنفسها لن، نحو قالوا لن نبرح عليه عاكفين، والآية واضحة. والثالث كي المصدرية، وهي المسبوقة باللام لفظا، نحو لكي لا تأسوا، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني، يعني هنا كي المصدرية فيها تفصيل، هي لا تكون دائما ناصبة مصدرية، إنما تكون مصدرية ناصبة وتكون حرف جر. تكون مصدرية ناصبة إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا كما مثل هنا، وقال لكي لا تأسوا، اللام حرف جر، وكي هنا هي المصدرية، والفعل بعدها منصوب وعلامة نصبه حذف النون. أو تقديرا بمعنى أنك لو نصبت بها ولم يوجد قبلها لام، لام الجر، فإن اللام فيها مقدرة، ولذلك إذا قلت جئتك كي تكرمني. الآن الفعل المضارع بعد كي منصوب، فبالتالي دل على أن كي هنا مصدرية ناصبة، وأن قبلها اللام وهي حرف الجر المقدر. حسنا، إذن إذا كانت كي مسبوقة باللام الجارة لفظا أو تقديرا فإنها هي الناصبة. فإن لم تقدر، قال فإن لم تقدر اللام، يعني ما وجدت اللام ولم تقدر، فكي جارة يعني هي حرف جر. ماذا يقتضي ذلك؟ هذا ما سيبينه المؤلف. إذا كانت في هالحالة حرف جر، ما الذي سيكون في الفعل بعده؟ قال فكي جارة والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا. يعني كي إذا جعلتها حرف جر، الفعل المضارع بعدها منصوب، ولكن ليس بها، وإنما بأن مضمرة بعدها وجوبا. هذا هو الكلام على كي بالتفصيل المذكور. نعم. والرابع إذن، قال إن صدرت، يعني شرط النصب بإذن شرطان: أن تصدر أي أن تأتي في بداية الكلام، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل ما عدا القسم ولا النافية. يجوز الفصل بين إذن والفعل بهذين الأمرين مع بقاء العمل، أما إذا فصل بغيرهما فلا يصح العمل. قال والرابع إذن إن صدرت في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلا متصلا بها، يعني زاد هنا شرط اللي هو إيش؟ أن يكون الفعل بعدها مستقبل يدل على الاستقبال. إذن ممكن أن نزيد شرطا ونقول الشروط ثلاثة: أن تصدر في أول الكلام، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، الثالث متصلا بها أو منفصلا عنها بقسم أو بلاء النافية كما بينت في بداية الكلام. نأخذ أمثلة على ذلك. قال نحو إذا أكرمك، طبعا إذا حرف جواب نصب وجواب، ولذلك هي لابد أن يكون هناك كلام سابق وتأتي هي جوابا على الكلام السابق. فبالتالي إذا قلت إذا أكرمك، هذه الآن أيضا ناصبة اكتملت فيها الشروط: واحد أنها جاءت في أول الكلام، ثانيا أن الفعل بعدها في المستقبل يدل على الاستقبال يعني فعل مضارع، الثالث أنه لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. قال وإذا والله أكرمك، الآن وجد فاصل ومع ذلك بقي العمل، لأن الفاصل هو القسم والقسم يجوز الفصل به. وإذا والله أكرمك، قال وإذا لا أجيئك. هنا إذا لا أجيئك، هنا إذا جاءت في أول الكلام وفصل بينها وبين الفعل بلا النافية ومع ذلك بقي العمل، وهذا مثال على الفصل بالقسم وعلى الفصل بلا النافية مع بقاء العمل. قال جوابا لمن قال، يعني المثالان السابقان هما جوابا لمن قال أنا آتيك، يعني واحد قال أنا آتيك فقلت له إذن أكرمك، أو تقول إذن والله أكرمك، أو تقول إذن لا مثلا أكرمك أو لا أجيئك، هكذا بالنفي. فيكون المعنى هنا أن إذن حرف جواب بمعنى أن يكون هناك كلام سابق. قال وتسمى حرف جواب وجزاء، يعني إذن تسمى حرف جواب وجزاء. حسنا، ماذا لو كانت إذن ليست في أول الكلام؟ مثلا لو قال لك أنا أكرمك، مثلا أنا أجيئك، فقلت له أنا إذن أكرمك، فقولك أنا الآن ما بدأت بإذن، بدأت بأنا، فإذا ليست في أول الكلام، فبالتالي لا تنصب ما بعدها، فتقول أنا إذن أكرمك، أنا إذن أكرمك. نعم. قال رحمه الله بعد أن انتهى الآن من الأدوات التي تنصب الفعل المضارع بنفسها، سيبدأ الآن ويذكر القسم الثاني، وهي الأدوات التي ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة. قال: والثاني هو ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده، إما جوازا أو وجوبا. إذن القسم الثاني هو نصب المضارع بأن مضمرة بعد أدوات معينة، إلا أن هذا القسم نوعان. النوع الأول تكون فيه أن مضمرة وجوبا أو جوازا، والنوع الثاني تكون فيه أن مضمرة وجوبا. فالإضمار إما أن يكون جائزا أو يكون واجبا، ولهذا حالات، ولهذا حالات سيبينها المؤلف، متى تضمر أن جوازا ومتى تضمر أن وجوبا، هذا ما سيجيب عنه المؤلف الآن. قال: فالأول خمسة، يعني المضمر جوازا، يعني نعيد الكلام. قال: والثاني، يعني القسم الثاني، هو ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده، إما جوازا أو وجوبا. فالأول يعني المضمر جوازا خمسة، يعني خمسة حروف تضمر أن بعدها جوازا. فالأول خمسة ما تضمر أن بعده جوازا، وهي لام كي، نسميها لام التعليل، لام كي، كقوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لنسلم، اللام هنا لام التعليل، نسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، وعلامة نصبه الفتحة. هذا الحرف الأول لام كي. قال: والواو اثنان، والفاء ثلاثة، وثم أربعة، وأو خمسة. هذه الآن خمس أدوات ينصب الفعل بعدها، الفعل المضارع، بأن مضمرة جوازا، لام كي وهذه الأربعة. قال: والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص. يعني هذه الأربعة الأخيرة ينصب الفعل المضارع بعدها بشرط أن تكون عاطفة على اسم خالص. معنى اسم خالص يعني أن يكون المعطوف عليه اسم غير مشتق، تعطف فعل على اسم غير مشتق، اسم خالص يعني غير مشتق، وبالتالي لو عطفت عليه سيؤدي إلى أن تعطف فعلا على اسم، وهذا لا يصح، ولذلك ينصب الفعل بعدها. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سيكون منصوبا بأن مضمرة، وأن وما بعدها في تأويل مصدر. في هذه الحالة سنكون عطفنا اسما على اسم، إلا أن الاسم المعطوف اسم مؤول، والاسم المعطوف عليه اسم صريح، فصح العطف بذلك. قال: على اسم خالص أي ليس في تأويل الفعل. سيذكر الآن أمثلة على ذلك. فقال: كقوله: ولبس عباءة وتقر عيني. الشاهد: وتقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو، وعلامة نصبه الفتحة، وإنما نصبت هنا لأنها عطفت ما بعدها على اسم خالص، على اسم خالص وهو عباءة. وقوله لولا توقع معتر فأرضيه، الشاهد فأرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جواز، بأن مضمرة هنا بعد أي شيء بعد الفاء، وهذا الإضمار جائز. إذن هنا الفعل منصوب بأن مضمرة جوازا. قول وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله، الشاهد أعقله، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم. وقوله تعالى أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا، لأن أو هنا مع عاطفة المعطوف عليه وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل، فإذا معطوف على وحيا، فأو هنا يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا وعلامة نصبه الفتحة. الآن انتهى المؤلف من بيان النوع الأول من القسم الثاني. القسم الثاني هي الأدوات التي ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة. النوع الأول الأدوات التي يضمر بعدها أن جوازا. أما النوع الثاني فهي الأدوات التي يضمر بعدها أن وجوبا. ما هي هذه الأدوات؟ قال والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، يعني ستة من الأحرف، كي الجارة، وكما تقدم بينا التفصيل فيها، إذا جعلتها جارة فإن الفعل المضارع بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا، ولام الجحود، معنى الجحود النفي، وضابط هذه اللام فهي تشتبه بلام التعليل، لكن ضابطها أنها تأتي بعد كون منفي، كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم. ليعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد لام الجحود. وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا، يعني ينصب الفعل مضارع بعدها بأن مضمره وجوبا، كقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. كم أداة الآن؟ الأداة الأولى كي، الثانية لام الجحود، الثالثة حتى، الرابعة أو بمعنى إلى أو إلا. يعني أو هذه إذا جاءت بمعنى إلى أو إلا فإن الفعل المضارع بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا، كقوله يعني كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. أو أدرك المنى، هنا الشاهد في قوله أو أدرك المنى، فأو هنا بمعنى إلى، والمعنى لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. فالفعل هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. وكقوله أي أيضا قول الشاعر كسرت كعوبها أو تستقيم، بمعنى كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، أو هنا بمعنى إلا. فالفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. قال وفاء السببية وواو المعية. فاء السببية هي الفاء التي يكون ما قبلها سببا فيما بعدها، كأن تقول ذاكر فتنجح. لاحظ الفاء هنا، سبب النجاح المذاكرة، فما قبل الفاء سبب لحصول ما بعدها، هذه هي فاء السببية. وواو المعية هي الواو التي تدل على أن ما بعدها جاء مقارنا أو كان مع ما بعدها، هذا هو أو معنى واو المعية. قال وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين. الآن فاء السببية وواو المعية ينصب بعدهما الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بشروط، أو نستطيع أن نقول بشرطين. الشرط الأول يعني حصول واحد من الشرطين، أحدهما النفي المحض، أن يكون مسبوقتين بنفي محض. ما معنى نفي؟ النفي واضح، يعني أن تسبق بأداة نفي، لكن ما معنى محض؟ معنى محض أي أن لا يكون الكلام فيه إثبات. مثلا لما تقول، وهو سيمثل على ذلك، لكن لما تقول مثلا كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لاحظ فيموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بأي شيء؟ بالنفي، لا يقضى، هنا أداة نفي. هنا إذا ما معنى محض؟ المحض يقابله النفي الذي في حيز الإثبات، بمعنى كأن تقول ما تأتينا إلا فتحدثنا. الآن في نفي وهو ما، إلا أن وجود إلا أبطل هذا النفي وجعل ما بعدها مثبتا، وبالتالي فإن الفاء المتصلة بالفعل بعد إلا لا تنصب أو لا ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة لاختلال هذا الشرط. هذا معنى قوله محض. قال أو طلب بالفعل، أي تكون إما مسبوقة بنفي محض أو بطلب بالفعل. طلب، الطلب أشياء أو أنواع كثيرة، من أشهرها الأمر والنهي، فالأمر طلب والنهي طلب، إلا أن الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك. لابد أن تكون الفاء أو الواو التي هي للمعية أن تكونا مسبوقتين بنفي محض أو بطلب، وليس بأي طلب، بطلب بالفعل. يعني لابد الذي يدل على الطلب لابد أن يكون فعلا، وقد مثل له بقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالطلب، وهو ولا تطغوا لأنه نهي والنهي طلب. أما إذا سبق بطلب ليس بالفعل، يعني هناك كلمة دلت على الطلب قبل الفاء إلا أنها ليست فعلا، كأن تسبق باسم فعل فتقول مثلا صه، كأن تقول صه فنكرمك، يعني أسكت فنكرمك. فلاحظ أن الفاء هنا لم ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. لماذا؟ لأن السابق أو الطلب السابق ليس فعلا وإنما هو اسم، فتقول صه فنكرمك بالرفع. نعم. بعد أن ذكر الشرط وقال وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، يعني ليس شرطين إنما لابد من واحد منهما، الآن ذكر أمثلة تنطبق عليها الشروط. فقال نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، بينت ذلك. وقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، قوله ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بالنفي، والنفي هو أن في قوله ولما، لأن لما حرف نفي وجزم. وقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وقد بينت ما في هذه الآية. وقولهم ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهذه أو هذا الشاهد أو المثال هو مثل الآية، يعني تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بالطلب وهو النهي. الآن انتهى المؤلف من بيان المسألة الأولى وهي أدوات نصب الفعل المضارع، وقد بينت فيها أن هذه الأدوات تنقسم قسمين: قسم أدوات تنصب بنفسها، والقسم الثاني أدوات ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. وهذا القسم الثاني الذي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة نوعان. النوع الأول أدوات ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة جوازا، النوع الثاني أدوات ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، وقد بينا الأدوات بالتفصيل فيما سبق. نقف الآن عند المسألة الثانية وهي في أدوات جزم المضارع، ونخوضها بإذن الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.